الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولازال في نقل عن عماد بن خفيف: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، في رد على من يقول من الفلاسفة إن الروح قديمة. وما معنى قديمة؟ معناها إنها لم تزل. الشيء القديم إذا ذكروه في علم الكلام يريدون ما لا بداية لوجوده، فيقولون فيجعلون القديم أخص أوصاف الإله، أخص أوصافه القدم. وإذا عبروا يقولون القديم يجوز على القديم، يريدون به رب العالمين، فيجعلون القديم اسم من أسماء الله وليس كذلك. فالقديم ليس من أسماء الله، لكنه تعالى معنى قديم، فيصح من باب الخبر لا من باب التسميع. فالله قديم بمعنى أنه الأول الذي ليس قبله شيء وليس لوجوده بداية. وكل من سوى الله فهو محدث. إيه؟ كل من سوى الله محدث، يعني محدث بعد أن يكون كان معدوم ثم وجد. كل من سوى الله هكذا، كل من سوى الله فهو ممكن وليس بواجب. وكل موجود سوى الله فإنه محدث بعد أن لم يكن. ومن ذلك الأرواح، فالأرواح محدثة مخلوقة. نعم. السلام عليكم. ما أعلم، ما أعلم. الفلاسفة هم نعم لا نعم هذا منسوب للفلاسفة. نعم. السلام عليكم. هم اللي يعظمون الروح، يعظمون الروح ويصفونها بما يصفون. يقول هذه عبارة ابن تيمية، يقول يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود. نعم. نعم. أحسن لك. ومن قال إنها غير مخلوقة فقضاها قول النصارى. ومن قال إنها غير مخلوقة فقضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. يعني يقولون إن المسيح يعني ابن الله وأنه ليس بمخلوق. نعم. أحسن لك. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. وقال بالتبعيض على الله، التبعيض نعم، فقد كفر. من قال إن شيئا من صفات الله حال في المخلوق، كما قال النصارى إنه تعالى يعني حلت الكلمة في المسيح، عندهم يعني الآلهة ثلاثة أقانيم، ومنها أقنوم الكلمة، وأقنوم الكلمة هو الذي حل في جسد المسيح، فحل اللاهوت في الناسوت. ومن قال بالتبعيض يعني أن الله يتبعض، أو أن بعض المخلوقات هي جزء من الله، فقد كفر. الله تعالى صمد لا يتجزأ، ولهذا والولد هو بعض الوالد جزء من الوالد، فلهذا لما ذكر اسمه الصمد أكد ذلك بقوله لم يلد ولم يولد. نعم. صلى الله عليك. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حالا في مخلوق، وأنه هذه مسألة جديدة نذكرها، وهي المسألة الكبيرة الشهيرة التي جرت فيها الافتراق وجرت فيها المحن على المسلمين، مسألة القرآن أنه كلام الله. وقال أصحاب الضلال إنه مخلوق، فأنكر الأئمة ذلك وكفروا من قال ذلك، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن مضمونه إن الله لا يتكلم، وهذا القرآن إذا ليس كلاما لله قام به وسمع منه، بل هو مخلوق في الهواء أو مخلوق في نفس جبريل أو ما أشبه ذلك. فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. صلى الله عليك. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، ولا حال في مخلوق. ولا حال في مخلوق. عين كلام الله الذي يتكلم به وسمع منه قائم به، الله يتكلم ويكلم، يتكلم كيف شاء، يقول العلماء وللكلام وغيره وجودات، أنواع الوجود، الوجود العيني والوجود العلمي الذهني والوجود اللساني والوجود الرسمي الكتابي. فالقرآن وكلام الله وجوده العيني هو ما قام بالرب سبحانه وسمعه من شاء من عباده، فموسى سمع كلام الله من الله منه إليه بلا واسطة. والوجود العلمي هو وجوده في قلوب الحافظين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهذا وجود علمي. وجود الرسمي هو وجود القرآن في الصحف، تقول هذا المصحف فيه كلام الله، يعني تريد أن وجوده الكتاب، وجود كتابي يعني مكتوب فيه كلام الله. ووجود اللساني وهو ما يسمع من القارئ يجري على لسانه. هذه أنواع الوجود الأربعة. نعم. بعد. السلام عليكم. وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. نعم، القرآن كلامه كيفما كان، كيفما تصرف، محفوظا مكتوبا ومتلوا مسموعا، هو كلامه. فالصوت صوت القارئ، والكلام الذي يلفظ به ويجري على لسانه هو كلام الباري سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلام الله كيفما تصرف. من قال غير ذلك فقد كفر. فليس الشيء من صفات الله مخلوق. نعم، صلى الله عليه. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. يقول إن في الجملة السابقة إن التلاوة غير المتلو، هذه مسألة ترجع إلى مسألة اللفظ والتلاوة، فرق بين اللفظ والملفوظ. اللفظ مصدر، لفظ يلفظ لفظ، ويطلق هذا على فعل المتكلم، ويطلق على الملفوظ. ولهذا صار هذا التعبير مشكل وموهم، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، صارت فيها يعني اعتراف وجدل. واشتهر عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، من قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني لفظ، كلمة اللفظ كلمة تحتمل، يراد بها الفعل ويراد بها الملفوظ والشيء المتلوب. نعم، شكرا. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. هذا أيضا قد أحسن رحمه الله، القراءة الملحنة هذه التي يشبه القرآن بالغنى ويتلى على طريقة المغنين. نعم، دلت السنة على استحباب التغني وتحسين الصوت، لكن لا على يعني على هيئة يعني وطريقة المغنين. كما هو الجاري من بعض القراء أو من كثير من القراء المولعين يعني بالصوت، فيجمعون بين التقعر في إخراج الحروف، وبين المبالغة في المدود، وبين المبالغة في التلحين، فيحولون القرآن إلى فن، يعني نوع من الفن والتطريب، يطربون به الغافلين الذين لا يعقلون إلا الصوت، لا يعقلون ولا يتدبرون ما يسمعون، إنما نفوسهم وأفكارهم وتعلقهم بالصوت. حتى إذا قال ملحنا مبالغا: أولئك أصحاب النار فيها خالدون، قال: هؤلاء المشجعون الله، تعبير عن الإعجاب بالصوت. ولا يعقلون وعيدا ولا وعدا. نعم. يقول بدعة. شغل سمرك. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. نعم. شخص لكن هذه المقامات الآن التي تدرس وتعلم؟ لا لا أعلى من هذا. تدريس المقامات فيه نوع من يعني تشبيه القرآن بالأغاني. المقامات أنا يعني ما أتصورها جيدا، لكن يظهر إنها يعني صيغة لأصوات القارئين وصيغة أصواتهم. كل واحد له مقامه لنفسه، كل واحد، بدون أن نسمي هذا المقام كذا وهذا المقام كذا وهذا المقام، بدون تحري. أنت وأنت تقرأ بما أعطاك الله من صوت يتكون لك مقام، ولا يلزم أن يكون على المقام الفلاني الاصطلاحي. نعم. مثل مقام مقام يسمون الغنى، مقام النهوند، مقام هذا والصبا وكل شيء، وهذاك مقام الحجاز والمكي. نعم. سمع لك. وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين. بس كف عليه. سمع لك. نعم. بعده. نعم. ألفية. ألفية.